أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله إليه عينه فقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قوله صكه، الصك هو الضرب باليد كاللطم ونحوه. قال تعالى: فصكت وجهها. وقوله فقأ عينه أي شقها فأطفأها. والكثيب الرمل المستطيل المحدودب. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت، وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي رواية قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. وسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطمني؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وللبخاري قال: إني لأول من يرفع رأسه بعد النفخة، فإذا موسى متعلق بالعرش. قال النووي: قال العلماء: النهي عن التفضيل بين الأنبياء إنما هو لمن يقوله برأيه لا بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع. وقيل قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا، وقيل قاله قبل أن يعلم بتفاضلهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من الأنصار من أصحابك لطم وجهي. فقال: ادعوه. فدعوه فقال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته. فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وفي رواية: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزى نبي من الأنبياء